بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في آخر درس من دروس الواسطية، وسندخل في عدد من القضايا الأخيرة التي ذكرها المؤلف في ذلك المتن المبارك. وأول قضية ندخل فيها هي قضية كرامات الأولياء. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. المؤلف أفرد باب الكرامات أو قضية الكرامات بفصل خاص، وهذه طريقة غير معهودة في كتب العقائد. فالمعهود في كتب العقائد أن البحث في الكرامات يكون كالفرع عن البحث في المعجزات، أن البحث في الكرامات يكون كالفرع في البحث في المعجزات. فأولا يذكر العلماء ما يتعلق بالمعجزات وحقيقتها ونحو ذلك، ثم يدخلون إلى الكرامات من باب التفريق بين المعجزة والكرامة. وأحيانا يدخلون إلى باب الكرامة في بحث الأولياء وحقيقة الولاية ونحوها، لكن المؤلف لم يفعل هذا الأمر ولا ذاك، وإنما ابتدأ مباشرة في باب الكرامات. وقد سبق معنا أن المؤلف لم يقصد أصلا إلى تأليف متن علمي، وإنما قصد إلى تأليف رسالة أو فتوى من الفتاوى، ولهذا لا ينبغي أن يحاكم كلام المؤلف أو طريقة المؤلف محاكمة التمتين العقدي. ووجه إدخال مبحث الكرامات في كتب العقائد مبني على مفهوم علم العقيدة وتحديد دائرته، ومفهوم علم العقيدة وتحديد دائرته ما زال يحتاج إلى قدر كبير من التحرير. ولكن يمكن أن يقال إن إدخال باب الكرامات في كتب العقائد كان لعدد من الأسباب. السبب الأول لوجود المخالف فيها، ومن عادة كثير من المؤلفين من أهل السنة والجماعة في الرسائل المختصرة في العقائد أنهم يذكرون فيها المسائل التي خالف فيها بعض الفرق، ولهذا أدخلوا المسح على الخفين والجهر وعدم الجهر بالبسملة وغير ذلك من المسائل. والسبب الثاني الموجب لإدخال الكرامات في كتب العقائد لتعلقها بالتصديق، لأنها أخبار يجب على المسلم أن يصدق بها، فلهذا أدخلت في باب العقائد من هذه الجهة. المؤلف أعني ابن تيمية له اهتمام كبير بقضية الكرامات، وكان يتحدث عنها كثيرا ويذكر الآثار والمسائل المتعلقة بها، ويذكر كثير من أنواع الخلل التي وقعت في طوائف الأمة في باب الكرامات. ويمكن أن نجمل جهود ابن تيمية رحمه الله في باب الكرامات في الأمور التالية الأمر الأول تحرير ضابط الكرامة والفرق بينها وبين المعجزة والكهانة والسحر، تحرير ضابط الكرامة والفرق بينها وبين المعجزات والكهانة والسحر. الأمر الثاني ضبط أصولها وأقسامها، فقد تحدث عن هذا الأمر كثيرا. والأمر الثالث الرد على المخالفين فيها في باب الكرامات، يعني والمخالفون في باب الكرامات كما سيأتي إما من جهة الإنكار أو من جهة التوسع، إما من جهة الإنكار لها أو من جهة التوسع في إثباتها وادعائها. باب الكرامات متعلق بباب آخر وهو الولاية، ولهذا يقال كرامات الأولياء. فمبحث الكرامات متعلق بالأولياء، فلا بد أن نبين مفهوم الولاية ومفهوم الولي. الولاية قيل مأخوذة في اللغة من المحبة والقرب، وقيل مأخوذة من التتالي والتوالي بين العبادات، وقيل مأخوذة من تولي خدمة الله سبحانه وتعالى، والأقرب أنها مأخوذة من القرب والمحبة، مأخوذة من القرب والمحبة. والولاية في اصطلاح الشريعة أو في الولاية في مفهوم الشريعة هي الجمع بين الإيمان والتقوى، هي الجمع بين الإيمان والتقوى. وبناء على هذا فالولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، كما في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبناء على هذا التعريف فالولاية مراتب، لأن الإيمان والتقوى مراتب، الولاية مراتب لأن الإيمان والتقوى مراتب متعددة. والولاية، مبحث الولاية وقع فيه أنواع من الغلط والخلل عند عدد من طوائف الأمة، مبحث الولاية وقع فيه أنواع من الخلل عند عدد من طوائف الأمة، ودخل بسبب هذا الخلل في مفهوم الولاية عدد من الانحرافات العقدية والسلوكية، عدد من الانحرافات في العقدية والسلوكية. حاصل مذهب أهل السنة والجماعة في الولاية أن الأولياء بشر، أن الأولياء أناس من البشر ليسوا معصومين، وليس لهم صفة معينة ولا اسم معين ولا لباس معين ولا مراتب ودرجات معينة. أن الولاية أن الأولياء أناس من البشر من المسلمين ليسوا معصومين، وأيضا ليس لهم صفة معينة في كلامهم ولا في صفات أشكالهم ولا في غيرهم، وليس لهم اسم معين ولا لباس معين ولا مراتب معينة. ولا مراتب معينة هي المراتب المشهورة عند الاتجاه الصوفي، وإن كان القرآن قد أشار إلى مرتبتين، ولكنها مرتبتين واسعة جدا تشمل اللي هم السابقون والسابق بالطاعات والظالم لنفسه. وأما أصناف الخطأ في الولاية عند الطوائف المنحرفة فيمكن أن تحصل في الأمور التالية، أصناف الخطأ في الولاية عند الطوائف المنحرفة يمكن أن تحصل في الأمور التالية: الخطأ الأول في ضابط الولي وصفاته، في ضابط الولي وصفاته، فلم يعد الولي عند بعض الطوائف هو المحافظ على الإيمان والتقوى، وإنما أضحى هو المحافظ على الأوراد والتراتيب الصوفية أو الحاصل على الخرقة ونحو ذلك. أصبح المقياس هو الحفاظ على نوع معين من أوراد قد تكون مبتدعة والغالب فيها الابتداع، أو الحصول على شهادة معينة، خرقة أو نحو ذلك، وهذا انحراف في مفهوم الولاية. الخطأ الثاني ادعاء العصمة له، ادعاء العصمة للولي. والخطأ الثالث إسقاط التكاليف عنه، إسقاط التكاليف عنه، فإن ثمة طوائف متعددة تقرر بأن الإنسان إذا بلغ مرتبة من الولاية، مرتبة معينة من الولاية، فإن التكاليف الشرعية تسقط عنه فيصبح غير مكلف، تجاوز ووصل إلى درجة اليقين. الخطأ الرابع إضافة الصفات الإلهية إليه، إضافة الصفات الإلهية إليه، فعدد من الطوائف يدعون أن الولي يعلم الغيب ويتصرف في الكون ويستجيب الدعاء، سواء عند طوائف الصوفية أو الشيعة. الخطأ الخامس تحديد طبقات ومراتب مبتدعة لهم للأولياء، تحديد طبقات ومراتب مبتدعة للأولياء مثل القطب والوتد والغوث ونحو ذلك من المصطلحات المشهورة في كتب الصوفية، فهذه الطبقات ليس عليها أثر ولا دليل صحيح. الخطأ السادس ادعاء ختم الولاية، ادعاء ختم الولاية، بمعنى أن الأولياء لهم خاتم كما أن الأنبياء لهم خاتم، وأول من ادعى هذه الفكرة أو هذه البدعة هو الحكيم الترمذي في كتابه ختم الولاية، في كتابه ختم الولاية، ثم تطورت هذه الفكرة تطورات كبيرة إلى أن بلغت أن بعضهم ادعى أن خاتم الأولياء هو أفضل الأولياء كما أن خاتم الأنبياء هو أفضل الأنبياء. أن خاتم الأولياء هو أفضل الأولياء كما أن خاتم الأنبياء هو أفضل الأنبياء. والحقيقة أن الأولياء كما هو مذهب أهل السنة والجماعة لا خاتم لهم، بل يبقون إلى يوم القيامة، لأن الولاية مرتبطة بالإيمان والتقوى، والإيمان والتقوى باقي في أمة الإسلام إلى يوم القيامة. هذا فيما يتعلق بمبحث الولاية. فيما يتعلق بمفهوم الكرامة، الكرامة عرفت بتعريفات كثيرة، الكرامة عرفت بتعريفات كثيرة، منها التعريف الأول أن الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يدي الولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين. أن الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يدي الولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرة للدين. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني أن الكرامة هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، يظهر على يد شخص ظاهر الصلاح ملتزم بمتابعة نبيه، ملتزم أو ملتزم بمتابعة نبيه. الملاحظ على هذين التعريفين، أو أن نقول هذان التعريفان وغيرهما، أكثر التعاريف المذكورة في كتب العقائد لا تخرج عن هذين المعنيين، وهذان التعريفان عليهما عدد من الملاحظات. الملاحظة الأولى أن فيها ربط للكرامة بخرق العادة، أن فيها ربط للكرامة بخرق العادة، فجعلوا خرق العادة في الكرامة ركنا، فجعلوا خرق العادة في الكرامة ركنا أو شرطا، وهذا في الحقيقة ليس شرطا ولا ركن كما سيأتي التنبيه عليه. فباب الإكرام للأولياء أوسع من خرق العادة، باب الإكرام للأولياء أوسع من خرق العادة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنهم ربطوا تعريف الولاية بخرق العادة، قالوا أمر خارق للعادة في كل التعريف، وخرق العادة مفهوم غير منضبط، خرق العادة مفهوم غير منضبط، بل هو مفهوم كلامي يستخدمه علماء الكلام وأكثر من يستعمله علماء الأشعرية. والمفهوم الأضبط الذي يجب استعماله في تعريف الكرامة وفي تعريف المعجزة أن يقال خرق السنن الكونية، خرق السنن الكونية أو انخرام السنن الكونية، لأن السنن الكونية هي المعنى المنضبط الذي يمكن إدراكه. والصحيح في تعريف الكرامة أن يقال، الصحيح في تعريف الكرامة أن يقال هي ما يمتن الله به على بعض أوليائه من إكرام معنوي أو خرق للسنن الكونية لوجود سبب يقتضيه. أعيد التعريف، هي ما يمتن الله به على بعض أوليائه من إكرام معنوي أو خرق للسنن الكونية لوجود أمر يقتضيه. وأصل هذا التعريف ذكره الدكتور عبد الله العنقري في كتابه كرامات الأولياء، في يعني أضفت بعض التعديلات التي تجعل التعريف أكثر انضباطا. وقد أشار إلى هذا التعريف صفي الدين الهندي الحلبي، حيث يقول الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياء لا قصد لهم فيه ولا تحد ولا قدرة ولا علم. لاحظ لم يذكر قيد انخرام العادة أو خرق العادة. وقولنا في التعريف ما يمتن الله به على بعض أوليائه يدل على أن الكرامة أمر خاص وليست أمرا عاما لكل المؤمنين والأتقياء، وإنما تكون لبعض المؤمنين والأتقياء. وقولنا من إكرام معنوي يظهر أن الكرامة أوسع من انخراق العادة، أن الكرامة أوسع من خراق العادة، فهي معنى شامل لكل معاني الإكرام والتأييد، معنى شامل لكل معاني الإكرام والتأييد وإظهار المنزلة، وإظهار المنزلة والتأييد والإكرام الإلهي للأولياء أوسع من أن يكون بمجرد انخراق العادة، وإن كان انخراق العادة وانخراق السنة الكونية نوع من الإكرام. وقولنا أو خرق للسنن الكونية هذا جزء من الكرامة وليس ركن الكرامة. تلاحظون أن الجديد في هذا التعريف أن انخراق السنن الكونية أصبح جزءا من الكرامة وليس هو الشرط أو الركن في الكرامة. وحاصل هذا التعريف أنه ليس من شرط الكرامة انخراق العادة وإنما جزء منها. ومن أنواع الكرامات التي ليست من جنس انخراق العادة مثل ذكر الله تعالى لأحد من عباده باسمه في القرآن مثلا، لا شك أن هذا نوع من الكرامة عال جدا، ومع ذلك ليس فيه انخراق للعادة. ومن ذلك أيضا ثناء الله على بعض عباده وذكر فضله، أيضا هذا نوع من الإكرام الإلهي وليس فيه انخراق للعادة. وكذلك عتاب الله لنبيه في أحد من أوليائه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى مثلا، هذا أيضا إكرام لذلك الصحابي وليس فيه انخراق للعادة. وكذلك قبول الله للدعاء وسماع الشكوى وإعلان الله تعالى للتوبة على بعض المؤمنين، هذه كلها أنواع من الإكرامات الإلهية لبعض أوليائه وليس فيها انخراقا، وليس فيها انخراقا للسنن الكونية أو انخراقا للعادة كما يعبر. هذا فيما يتعلق بمفهوم الكرامة. حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في الكرامة يتحصل في الأمور التالية. حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في الكرامة تتحصل في الأمور التالية. الأمر الأول في مفهومها، في مفهومها وحقيقتها، وقد ذكرنا سابقا أن الكرامة أوسع من انخراق السنن الكونية أو العادة. الأمر الثاني في ثبوتها، وقد دل على ثبوت الكرامات النقل والواقع، أو نقول النقل والحس. أما النقل فمنه ما جاء في أصحاب أهل الكهف في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ثم بعثهم الله، فهذا الكون بهذا العدد من السنين أمر خارج عن السنن الكونية وخارج عن ما هو معروف في حياة الناس. وقد أشار المؤلف في الواسطية إلى هذا المعنى. ومنه ما جاء في حق مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أيضا النخل يعني ليس من العادة والمعروف أن الإنسان الضعيف والمرأة الضعيفة إذا هزت الجذع يتساقط الرطب. ومنه أيضا حديث الطفل الصغير وتكلمه، أيضا هذا خارج عن السنن الكونية المعروفة. وأما الحس أو الواقع فهو أمر متواتر مشهور بكثرة، وقع في زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى زمننا هذا، وسيأتي ذكر أمثلة كثيرة من كرامات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني مما يتحقق به مذهب أهل السنة والجماعة في الكرامة الفرق بين الكرامة والمعجزة، الفرق بين الكرامة والمعجزة. التفريق بين الكرامة والمعجزة خاض الناس فيه كثيرا، وكل إنسان يحاول أو كل طائفة تحاول أن تفرق بين الكرامة والمعجزة بناء على أصولها، بناء على أصولها ومنطلقاتها، فذكروا فروقا كثيرة. ولكن حاصل الفرق بين الكرامة والمعجزة بناء على مذهب أهل السنة والجماعة يتحصل في أمور منها. الفرق الأول أن كرامات الأولياء لا تصل إلى ما تصل إليه آيات الأنبياء ومعجزاتهم من خرق السنن الكونية، أن كرامات الأولياء وإن كان فيها قدر من الخرق للسنن الكونية والانخرام في السنن الكونية، إلا أنها لا تصل إلى ما تصل إليه آيات الأنبياء من انخرام تلك السنن. ومع ذلك لا بد من التنبيه على أن آيات الأنبياء كما ذكر ابن تيمية نوعان، آيات كبرى وآيات صغرى، آيات كبرى وآيات صغرى. فكرامات الأولياء لا يمكن أن تصل إلى الآيات الكبرى، لا يمكن أن تكون من جنس الآيات الكبرى. الله يجزاك الخير شيخ حماد. لا يمكن أن تكون من جنس الآيات الكبرى. من الآيات الكبرى كما مثل ابن تيمية وسيأتي نصه الإتيان بالقرآن وانشقاق القمر وإحياء الموتى وغير ذلك، هذه آيات كبرى لا تقع للأولياء. الأولياء تقع لهم كرامات من جنس الآيات الصغرى كتكثير الطعام وإشفاء المرضى ونحو ذلك. ومع ذلك يعني مع أن بعض الأولياء قد يأتي له تكثير في الطعام، إلا أن تكثيره وإن كان مشتركا مع آيات الأنبياء في الجنس، إلا أنه لا يساويها في القدر، لا يساويها في القدر. إذن الفرق الأول أن كرامات الأولياء لا تصل، أولا لا توافق جنس الآيات الكبرى ولا تصل إلى حد جنس الآيات الصغرى. تلخيص الفرق الأول أن كرامات الأولياء لا توافق جنس أو لا تكون من جنس الآيات الكبرى كالإتيان بالقرآن، ولا تساوي جنس الآيات الصغرى في القدر، ولا تساوي جنس الآيات الصغرى في القدر. الفرق الثاني أن كرامات الأولياء تابعة لتحقيق الإيمان بالأنبياء، أن كرامات الأولياء تابعة لتحقيق الإيمان بالأنبياء، فكرامات الأولياء في الحقيقة آية من آيات الأنبياء، فمتابعة الأنبياء سبب من أسباب حصول الكرامات. إذن كرامات الأولياء ليست كالمعجزات والآيات، وإنما هي تابعة لها، تابعة لها ومرتبطة بها. الأمر الرابع مما يتحقق به مذهب أهل السنة والجماعة في الكرامات الأولياء أنواع الكرامات، أنواع الكرامات. الكرامات، كرامات الأولياء يمكن أن تقسم إلى عدد من الأقسام بعدد حسب اختلاف الاعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار متعلقها، باعتبار متعلقها. وكرامات الأولياء باعتبار متعلقها تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة، تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة، وقد ذكرهما المؤلف في قوله، في الواسطية في قوله، قال وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. المؤلف في هذا النص أشار إلى أنواع الكرامات باعتبار متعلقها، فالكرامات باعتبار متعلقها تنقسم إلى نوعين أو ثلاثة. النوع الأول ما كان من جنس العلم والكشف، ما كان من جنس العلم والكشف، ويدخل فيه الإلهام وقوة البصيرة والفراسة والعلم الكشفي والعلم اللدني وغير ذلك من أنواع العلوم. فهذا النوع من العلوم يكون من الكرامات من باب جنس العلم والكشف. ومن أمثلته قول عمر لسارية: يا سارية الجبل، لما أرسله إلى مكان بعيد عن المدينة إما في الشام أو في العراق وقد أحاط به الجيش، فرآه عمر أو انكشفت له حال ذلك الجيش، فقال: يا سارية الجبل، فسمعه سارية وذهب إلى الجبل فنجا الجيش من الهزيمة. ومن ذلك أيضا إخبار أبي بكر بجنس الجنين الذي في بطن امرأته، فقد أخبر أن في بطن امرأته أنثى فولدت أنثى. هذه أنواع من الكرامات التي وقعت للصحابة من جنس العلم والكشف. النوع الثاني ما كان من جنس القدرة والتأثير، ما كان من جنس القدرة والتأثير، يعني أن تحصل الكرامة من جنس التأثير في الأشياء وتغيير خواصها، التأثير في الأشياء وتغيير خواصها. ومن ذلك شرب خالد بن الوليد للسم الذي عرضه عليه الأعداء، قالوا: من يشرب هذا الكأس من السم؟ فشربه خالد ولم يصبه أذى. هذه كرامة لخالد من جنس التأثير والقدرة. ومن ذلك أيضا ما حصل لأبي موسى أبي موسى الخولاني من التابعين لما امتحنه الأسود العنسي في النبوة فلم يتبعه، فأشعل نارا كبيرة فقذفه فيها فخرج منها ولم يصبه شيئا، ولم يصبه شيئا. أيضا هذا نوع من الكرامات متعلق بالتأثير والقدرة. النوع الثالث ما كان من جنس الاستغناء عن الأسباب، ما كان من جنس الاستغناء عن الأسباب كالاستغناء عن الأكل والشرب ونحوه. هذا النوع يمكن أن يفرد ويمكن أن يدخل في جنس التأثير والقدرة، لأنه يعني يشمله المعنى، ولهذا لم يذكره المؤلف وإنما ذكره بعض الشراح، فهو نوع من القسم أو النوع يعني فرع من النوع الثاني. الاعتبار الثاني التي يمكن أن تقسم عليها الكرامات باعتبار وقتها، فالكرامات باعتبار وقتها تنقسم إلى قسمين: كرامات وقعت في الأمم السابقة كما ذكرنا في قصة أصحاب الكهف ومريم، وكرامات وقعت في هذه الأمة كما ذكرنا من الأمثلة السابقة. الاعتبار الثالث باعتبار علاقتها بالإنسان، باعتبار علاقتها بالإنسان. والكرامات باعتبار علاقتها بالإنسان تنقسم إلى قسمين: كرامات تقع للإنسان في أثناء حياته، وكرامات تقع للإنسان في بعد مماته، كرامات تقع للإنسان بعد مماته. ويمكن أن تقسم الكرامات بعدد من التقسيمات باختلاف الاعتبارات التي يراعيها المقسم. الأمر الخامس الذي يحقق مذهب أهل السنة والجماعة في الكرامات دلالة الكرامة، دلالة الكرامة. الصحيح أن الكرامة لا تدل على أفضلية من وقعت له، الكرامة لا تدل على أفضلية من وقعت له وأنه أفضل من غيره من الناس من لم تقع له الكرامة. فالكرامة لا تدل على قوة الصلاح ولا على علو الولاية، الكرامة لا تدل على قوة الصلاح ولا على علو الولاية، بل قد تقع الكرامة لقليل الدين والمنحرف في بعض العقائد لعدد من الاعتبارات والأسباب. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن يقول: قال علماؤنا: من أظهر الله تعالى على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية والرافضة. وذكر بعض العلماء أن الله قد يخرق العادة للمسلم الفاجر في مواجهة الكفار، فيخرقها لأجل مصلحة الدين أو لأجل مصلحة المسلم، ذلك المسلم الفاجر أو القليل الدين. وقد تكون لحاجة الإنسان ولو كان ضعيفا، بحيث أن الإنسان الضعيف في إيمانه وتقواه قد يعطيه الله عز وجل كرامة، مع أنه قد يوجد في عصره وفي بلده من هو أعلى منه ولا يعطيه الله كرامة. يقول ابن تيمية في التنبيه على هذه المعاني، يقول: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه الله منها ما يقوي بها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. قال: ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، ولهذا كانت هذه الأمور يعني الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة. وهذا صحيح، فكثرة الكرامات في التابعين لا تدل على أن التابعين أفضل من الصحابة، لأن الكرامة أصلا لا تدل على علو الكرامة، على علو المنزلة وقوة الولاية. هذا حاصل ما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في الكرامات. ننتقل الآن إلى مذهب المعتزلة في كرامات الأولياء. المعتزلة أنكرت كرامات الأولياء، أنكرت كرامات الأولياء، وقالوا إن السنن لا تنخرق إلا للأنبياء فقط، لا تنخرق إلا للأنبياء فقط. وقد عقد القاضي عبد الجبار فصلا في كتابه المغني، قال فيه: فصل في أن المعجزات لا تختص إلا بالأنبياء دون غيرهم، فصل في أن المعجزات لا تختص إلا بالأنبياء دون غيرهم. وذكر في هذا الفصل أن خلافهم في هذه المسألة مع أصناف من الناس. قال: ومن الناس الذين نخالفهم من يجوز ظهور خلق السنن على الصالحين أو على بعضهم. قال: ومن الناس الذين نخالفهم ونريد أن نرد عليهم في هذا الفصل من يجوز ظهور خرق السنن على الصالحين أو على بعضهم. ثم قرر بأن خرق السنن لا يكون إلا للأنبياء فقط. ويقول الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، قال: يعني أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة خاصة، لا كل مرتضى. وفي هذا إبطال للكرامات، وفي هذا إبطال للكرامات، فهذا نص على أن هذه الآية تبطل الكرامات. وقد وافق المعتزلة على قولهم هذا، أعني إنكار الكرامات، عدد من العلماء، ومن أشهرهم ابن حزم، حيث يقول في كتابه المحلى، يقول: مسألة وأن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء، وأن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء عليهم السلام، فصح أنه لو أمكن أن يأتي أحد ساحر أو غيره بما يحيل طبيعة أو يقلب نوعا لما سمى الله ما يأتي به الأنبياء برهانا لهم ولا آية لهم، ولا أنكر على من سمى ذلك سحرا، ولا يكون ذلك آية لهم عليهم السلام. هو هنا يتحدث في قوله المعجزات لا يقصد آيات الأنبياء، وإنما يقصد انخراق السنن. فما حاصل كلامه أن انخراق السنن وانخراق العادة لا يكون للأنبياء. ومما يدل على أنه يقصد ذلك دليله الذي استدل به، حيث يقول، وهو الأصل المشترك بين المعتزلة وبين كل من أنكر الكرامات من المتقدمين، قالوا لو جاز أن تنخرق السنن لغير الأنبياء لبطلت آيات الأنبياء، لو جاز أن تنخرق السنن لغير الأنبياء لبطلت آيات الأنبياء، إذ آيات الأنبياء مبنية على انخراق السنن وهي خاصة بهم. فلو ادعينا أن هناك أحد من البشر يمكن أن تنخرق له السنن لما صح أن نستدل بالمعجزة على صدق النبوة. ولهذا أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء، وأنكرت المعتزلة حقيقة السحر، وأنكرت المعتزلة حقيقة السحر، فجعلوا السحر خيالات، فجعلوا السحر خيالات وتوهمات. وقد وافق المعتزلة أيضا عدد من رجالات المدرسة العقلية المعاصرة، وقد وافق المعتزلة في إنكارهم للكرامات عدد من رجالات المدرسة العقلية المعاصرة، فإن بعضهم ذهب إلى إنكار المعجزات جملة إلا القرآن، وأيضا أنكر كل الكرامات. ولكن منطلق الرجال المدرسة العقلية ليس هو منطلق المعتزلة، وإنما كانوا ينطلقون من أبعاد مادية مختلفة عن منطلقات المعتزلة. منطلقات المعتزلة كانت في إثبات توحد المعجزة في دلالتها، وأما هؤلاء فكانوا منطلقهم من منطلق تضييق العالم الغيبي إلى أكبر درجة ممكنة حتى يمكن أن يتصدوا للمادية الغربية. وسيأتي إن شاء الله قبل أن ننتقل لمذهب الأشعرية لا بد من التعليق على هذا الأصل. هذا الأصل الذي انطلق منه المعتزلة، وهو أن انخراق العادات خاصة بالمعجل بالأنبياء، ولو جاز أن تنخرق العادة لغيرهم لبطلت دلالة الأنبياء، خطأ ظاهر. ويظهر الخطأ فيه من جهتين، يظهر الخطأ فيه من جهتين. الجهة الأولى أن خرق السنن الكونية ليس نوعا واحدا، وإنما هو أنواع متعددة، فكون السنن الكونية أو انخراق السنن الكونية يقع لبعض الناس غير الأنبياء لا يعني أن دلالة الأنبياء قد انعدمت، دلالة آيات الأنبياء قد انعدمت، لأن ثمة أنواع أخرى من انخراق السنن لا يصل إليها أحد إلا الأنبياء كما قررنا ذلك سابقا. هذا أمر. الأمر الثاني أن الكرامات الأولياء ليست مقتصرة على انخراق السنن كما ذكرنا سابقا، أن كرامات الأولياء ليست منخرقة على ليست مقتصرة على انخراق السنن. فقول المعتزلة هذا مبني على غلطين، أو مبني على مقدمتين خاطئتين. المقدمة الأولى أو الغلط الأول، ظنوا أن انخرام السنن ليس إلا نوعا واحدا، وهذا غير صحيح. والخطأ الثاني، ظنوا أن الكرامة لا تكون إلا بانخرام السنن، وهذا غير صحيح. وكل هذه المعاني ذكرناها سابقا. ننتقل بعد ذلك إلى مذهب الأشاعرة في الكرامات، الأشاعرة والماتريدية يقرون بالكرامات ويثبتونها، وكذلك يثبتها من تأثر بهم من تيارات الصوفية، وألفوا فيها كتبا كثيرة، وعقدوا فيها فصولا متعددة في كتب العقائد التي ألفوها. يقول اللقاني في الجوهرة، جوهرة التوحيد: وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفاها فانبذ كلامه. فهو يقرر هنا بأنه يجب أن نثبت الكرامات، وهذا أمر يكاد يكون مجمع عليه بين جماهير الأشاعرة والماتريدية. ومن أشهر التعاريف المعتمدة للكرامة عند الأشاعرة والماتريدية قولهم أن الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة. من أشهر التعاريف المعتمدة والأكثر تداولا بين علماء الأشاعرة والماتريدية في تعريف الكرامة أنها أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، فقالوا أمر خارق للعادة هذا قدر مشترك بين المعجزة والكرامة، ثم قالوا قولنا غير مقترن بالنبوة يخرج المعجزة ويجعل الكرامة مختصة بهذا القيد. وحاصل كلامهم بناء على هذا التعريف، وهو قول جماهيرهم، أن الكرامة من جنس المعجزة، وأنه لا فرق بين الكرامة وبين المعجزة إلا في شيء واحد فقط، وهو دعوى النبوة. وهو دعوى النبوة. ولهذا يقول ملا علي قارئ وهو من متأخر الماتريدية يقول: كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، لا فارق بينهما إلا التحدي، إلا التحدي. ويقول الجويني: فإن قيل فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ قلنا: لا يفترقان في جواز العقل إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوة. فهو يقرر بأن النبوة وعفوا أن الكرامة والمعجزة من جنس واحد، وأن الفرق بينهما فرق خارجي ليس راجع إلى حقيقة الانخرام، وإنما إلى الدعوة وعدم الدعوة. وبناء عليه يمكن أن نفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة في إقرارهم بالكرامة من عدد من الأوجه أو بعدد من الفروق. الفرق الأول أن الأشاعرة جعلوا الكرامة متعلقة بخرق العادة، أن الأشاعرة جعلوا الكرامة متعلقة بخرق العادة، بل جعلوها ركنا فيها. وأهل السنة والجماعة الكرامة عندهم معنى واسع يشمل انخراق العادة أو انخراق السنن ومطلق الإكرام، ومطلق الإكرام كما سبق وأن ذكرنا ذلك. الفرق الثاني أن الأشاعرة والماتريدية جعلوا ما يقع للأولياء في كرامات في انخراق السنن من جنس ما يقع للأنبياء، وأما أهل السنة والجماعة فيفرقون ويقولون إن آيات الأنبياء نوعان: آيات كبرى وهذا لا يقع للأولياء ولا لغيرهم، وآيات صغرى يمكن أن يقع للأولياء ولكن يكون الاشتراك في القدر الأصلي وليس في المقدار والحجم، وليس في المقدار والحجم. يقول ابن تيمية رحمه الله في بيان هذا الفرق يقول: الآيات قسمان، يعني آيات الأنبياء، الآيات قسمان كبرى وصغرى، فالآيات الكبرى مختصة بالأنبياء، وأما الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين مثل تكثير الطعام، فهذا قد وجد لغير واحد من الصالحين، لكن لم يوجد كما وجد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أطعم الجيش من شيء يسير. إذن الذي وجد الاشتراك في القدر الأصلي وليس في المقدار، فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم لكن لا يماثلون في قدره، فهم مختصون إما بجنس الآيات فلا يكون لمثلهم، يعني بجنس الآيات الكبرى فلا يكون لمثلهم كالإتيان بالقرآن وانشقاق القمر وقلب العصا حية وانفلاق البحر وأن يخلق من الطين كهيئة الطير، وإما بقدرها وكيفيتها كنار الخليل، فإن أبا مسلم الخولاني وغيره صارت النار عليهم بردا وسلاما. أنا ذكرت في البداية أبو موسى ولا أبو مسلم؟ أبو موسى؟ لا، أبو موسى هذا رجل متأخر في التاريخ. لا، إذن أبو مسلم الخولاني: صارت النار عليهم بردا وسلاما لكن لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها كما وصفت، فهو مشارك للخليل في جنس الآية وليس في مقدارها. هذا فيما يتعلق بمذهب الأشعرية وأنهم يقرون بالكرامات، ولكن الفرق بينهم وبين أهل السنة الجماعة من هذين الوجهين. هناك انحراف آخر في باب الكرامات وهو التوسع في إثباتها وادعائها، وهذا الانحراف وقعت فيه طوائف الصوفية وألفوا فيها كتبا كثيرة مفردة بهذا العنوان كرامات الأولياء، وتحدثوا فيها عن كرامات كثيرة مدعاة لا تثبت بإسناد صحيح، وبعضها خارج عما يمكن أن يقبل وقوعه للبشر جملة، خارج عما يمكن أن يوقع يعني يقع لجملة البشر من الانخراقات، حتى بعضه لم يقع للأنبياء، بعضه لم يقع للأنبياء. هذا فيما يتعلق بمبحث الكرامات. هناك عدد من الكتب التي ألفت في قضية الكرامات، ومن الكتب المختصرة في ذلك كتاب كرامات الأولياء للدكتور عبد الله العنقري، وهو رسالة جامعية لمن أراد أن يرجع إلى هذا المبحث ويتوسع في تفصيلاته وأمثلته. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من باب الكرامات دخل في باب آخر وهو طريقة أهل السنة والجماعة في الاتباع والاستدلال. طريقة أهل السنة والجماعة في الاتباع والاستدلال. يقول المؤلف: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، إلى آخر كلام الذي ذكره في هذا الفصل. هذا شروع من المؤلف في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الاتباع والاستدلال بالنصوص الشرعية. وحق هذا الفصل أن يكون في أول الكتاب، وسبب ذلك أن هذا الفصل بمثابة القاعدة التي تبنى عليها العقائد، بمثابة القاعدة الكلية التي تبنى عليها العقائد. فمن أراد أن يبني نفسه بناء صحيحا فليبدأ أولا بتأسيس القواعد الاستدلال، منهجية الاستدلال في أصولها وقواعدها، ثم بعد ذلك يبني أو يخوض في مسائل العقائد وأبوابها المختلفة. ولكن المؤلف لا يلام في ذلك. لماذا؟ لأنه لم يقصد إلى تأليف متن علمي، وإنما قصد إلى تأليف فتوى من الفتاوى. والمباحث المتعلقة بهذا الفصل كثيرة جدا وواسعة جدا وصعبة جدا أيضا، وأيضا لن نستطيع أن نذكر هذا الكلام، كل ما يتعلق بهذا المبحث في هذا الدرس. وسيكون بإذن الله عز وجل له درس خاص بعد درس الواسطية بإذن الله عز وجل، إن لم تحصل بعض الترتيبات المختلفة. ولكن سنشير إلى بعض الأمور الكلية المتعلقة بكلام المؤلف في هذا الفصل. القضية الأولى: أهمية البحث في مناهج الاستدلال. مناهج الاستدلال هي أهم مكون في كل المذاهب. بل المذاهب والتيارات لا تختلف في العادة إلا بسبب اختلافها في مناهج الاستدلال. في مصادر الاستدلال ومناهجه، بل قضية الاستدلال هي اللبنة الأولى في كل مذهب. فمن درس مذهبا ولم يدرك منهجية الاستدلال فيه فهو لم يدرس المذهب ولم يفقهه. ومن أراد أن يفقه المذهب كما هو فليفقه أولا البنية الاستدلالية التي يقوم عليها. يمكن أن نلخص أهمية الاستدلال في الأمور التالية. الأمر الأول: أن قضية الاستدلال هي الموجه الأساسي لكل المذاهب. سواء في المصادر أو في القواعد، مصادر الاستدلال أو قواعد الاستدلال، هي الموجه الأساسي لكل مذهب، وهي المنبع الأولي الذي تنطلق منه جميع المذاهب. الأمر الثاني: أن قضية الاستدلال هي أعمق قضية يمكن أن تكشف الفروق بين المذاهب. فمن أراد أن يكتشف الفروق بين المذاهب فعليه أن يركز على قضية الاستدلال. الأمر الثالث: أن قضية الاستدلال هي القاعدة الأولية التي تحاكم إليها كل المذاهب. فمن أراد أن يحاكم مذهبا من المذاهب إما نقدا أو موافقة فعليه أن يركز على قضية الاستدلال في أصولها وقواعدها. إذن هذه ثلاثة أمور تبين أن قضية الاستدلال هي أخطر ما يمكن أن يشتغل به الدارسون للمذاهب والتيارات. الأمر الثاني: هل عند الصحابة منهج؟ هل كان عند الصحابة منهج استدلال أم لا؟ أولا، لا يقوم أي علم منضبط إلا بمنهج استدلالي. فمن ليس لديه منهج في الاستدلال فلا يمكن أن ينتج علما منضبطا، وهذه قاعدة ضرورية متفق عليها بين العقلاء. القاعدة الثانية والأمر الثاني: أنه لا خلاف أن الصحابة أنتجوا علما ناضجا عميقا، سواء في الفقه أو العقيدة أو التفسير أو السلوك. فما نقل عن الصحابة من علم هو من أنضج العلوم وأعمقها وأصحها. بناء على هذا، على هاتين المقدمتين، فلا شك أن الصحابة عندهم منهج، لا شك أن الصحابة كان عندهم منهج في الاستدلال والنظر، ولكن ليس من شرط المنهج أن يكون مكتوبا أو مميزا، ليس من شرط المنهج أن يكون مكتوبا أو مميزا. فإننا إذا ذهبنا إلى الصحابة لا نجد شيئا مكتوبا في تاريخ في بيان القواعد ونحوها، وإنما نجد لديهم علما لا يكون إلا بمنهج، ونجد لديهم عدد من القواعد والاستعمالات. فقد استعمل الصحابة القياس، واستعملوا النسخ، واستعملوا المفهوم، واستعملوا عددا من القواعد الأصولية، عددا من القواعد الأصولية الخارجة عن معنى اللغة، الخارجة عن معنى اللغة. يعني أن الصحابة كما أنهم كانوا يعتمدون على مقتضيات اللغة العربية، فهم أيضا كانوا يعتمدون على عدد من القواعد الأخرى التفصيلية، سواء المتعلقة بالقياس أو النسخ أو المفهوم أو غير ذلك. خالف في هذه القضية بعض المعاصرين، ومن أشهرهم البوطي في كتابه السلفية مرحلة زمنية مباركة لا منهج إسلامي. السلفية مرحلة زمنية مباركة لا منهج إسلامي. وفي الحقيقة أن هذا الكتاب هو من أخطر الكتب التي تعرضت لمنهج أهل السنة والجماعة والاعتراض عليه، وكثير من الذين حاولوا نقد هذا الكتاب لم يتفطنوا لخطورة الفكرة التي قام عليها. فهو يقوم على أفكار كثيرة، منها أن الصحابة لم يكن لديهم منهج محدد، أن الصحابة لم يكن لديهم منهج محدد، وإنما كانوا يعتمدون على اللغة فقط، على اللغة والفطرة. قال: فهم لم يكونوا في حاجة إلى صناعة منهج في الاستدلال والفهم، وذكر يعني كلاما في ذلك. قال: وأن الصحابة كان لديهم أمران كفاهما عن المنهج، وهم سلامة اللغة، سلامة الفطرة. يقول: يتبين مما أوضحناه، يعني أن الصحابة متصفون بهذين الوصفين. قال: أن تلك المزايا التي تجلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغنتهم عن الاحتكام إلى منهج علمي في الاستدلال والاستنباط. ويقول: لم يكن بين أيديهم شيء من تلك القواعد والضوابط التي يمكنهم أن يصطلحوا ثم يتفقوا، اللهم إلا السليقة العربية في فهم النصوص وإدراك مراميها. ورتب على هذا القول أنه لا يصح أن يطالب الناس بالرجوع إلى منهج أهل السنة والجماعة، بالرجوع إلى منهج الصحابة في العقائد. رتب على هذه الدعوة أنه لا يصح أن نطالب الناس أن يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة في العقائد، في منهج الاستدلال على العقائد، لأنه لم يكن لديهم منهج. تلاحظون كيف النتيجة التي توصل إليها. ولا شك أن هذا الكلام في غاية البعد عن الحقيقة. فهو إن قصد بأنه لم يوجد لديهم منهج مكتوب فهذا صحيح، ولكنه لا يقصد هذا، وإنما يقصد أنه لم يوجد لديهم منهج متبع محدد القواعد والقوانين. وهذا الكلام غير صحيح، بل قد كان عند الصحابة عدد من القواعد والمناهج، وعدد من القواعد والضوابط التي تؤسس المنهج العلمي الصحيح، وقد ذكرنا بعضها فيما يتعلق بالقياس والنسخ والمفهوم ونحوها. وقد بحث عدد من العلماء المهتمين بأصول الفقه التطبيقات الأصولية عند الصحابة. وكلام البوطي يحتاج إلى تفصيل كثير في شرحه وفي بيان مواطن الخلل فيه، وبإذن الله سيكون في الدرس الذي سيكون بعد الواسطية إن كتب الله عز وجل في العمر بقية. الأمر الثالث مما يتعلق بمناهج الاستدلال: ضرورة التفريق بين الاتباع والانتساب. فالمراد بالاتباع تحقيق المتابعة والمطابقة لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو المقاربة لهم. وأما الانتساب فهو مجرد إعلان الاتباع. الفرق بين الاتباع والانتساب أن الاتباع تحقيق المتابعة، والانتساب إعلان الاتباع. والمؤلف رحمه الله كان دقيقا في العقيدة الواسطية، إذ أنه عبر عن حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة بالاتباع وليس بالانتساب، حيث يقول: ثم إن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ف فالأمر الذي يميز حقيقة الذي يميز مذهب أهل السنة والجماعة هو الاتباع وليس الانتساب. لماذا؟ لأن الانتساب إلى الصحابة أمر شائع عند طوائف الأمة، أمر شائع عند طوائف الأمة، فالمعتزلة كانوا ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، بل إن القاضي عبد الجبار عقد فصلا في كتابه فضل الاعتزال، قال فصل في أن المعتزلة هم أتباع الصحابة، ثم ذكر أقوالا كثيرة وقد نقلنا نصه في الدرس الثاني من دروس الواسطية. وكذلك الأشعرية ما أكثر انتسابهم إلى أهل السنة إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن الذي حقق هذا الانتساب بالاتباع هم أهل السنة والجماعة. ومظاهر صدق أهل السنة والجماعة في الاتباع تتحصل في الأمور التالية، تتحصل في أمور كثيرة منها الأمور التالية: الأمر الأول الحرص على جمع آثار الصحابة وتحمل المشاق والمتاعب في متابعتها في البلدان المختلفة. هذا الأمر لم يفعله إلا أهل الحديث رضي الله عنهم ورضيهم ورحمهم، فهم كانوا حريصين أشد الحرص على جمع آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما كانوا حريصين على جمع السنة. الأمر الثاني الحرص على تبويب تلك الآثار وتمييزها وتفصيلها على الأبواب. الأمر الثالث الحرص على جمع كل الآثار في الباب الواحد، فإنك إذا طالعت كتابا من كتب أئمة السلف في باب القدر مثلا تجدهم يجمعون كل الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في هذا الباب، ثم إذا طالعت استدلال المعتزلة بآثار الصحابة في باب القدر تجدهم لا يذكرون إلا الآثار التي توافق قولهم، لا يذكرون إلا الآثار التي توافق قولهم. وكذلك إذا طالعت كتب أئمة السلف في إثبات الصفات تجدهم يذكرون عشرات بل مئات الآثار عن أئمة السلف في إثبات صفة العلو والاستواء والنزول ونحوها والكلام ونحوها. ثم إذا طالعت كتب الملفقة الذين يدعون أنهم متبعون لأهل السنة والجماعة في هذه الصفات، في مدعون أنهم متبعون للصحابة في هذه الصفات وغيرها، لا تجدهم يذكرون أثرا عن أحد من الصحابة ولا التابعين. فإذن الذي يدل على صدق أهل السنة والجماعة في التمسك والاتباع لآثار الصحابة هذا الأمر، وهو جمع كل الآثار المتعلقة بالباب الواحد. الأمر الرابع الحرص على التوفيق بين النصوص المختلفة. تجد أن المؤلفين في العقائد من أهل السنة والجماعة يوفقون بين النصوص والآثار المختلفة عن الصحابة ويحاولون الجمع بينها، بخلاف أتباع المذاهب الأخرى فإنك تراهم لا يذكرون إلا الآثار التي توافق آراءهم، الآثار التي توافق آراءهم. فلو قرأت في كتب المعتزلة مثلا في إثبات في القدر تجدهم يذكرون بعض الآثار عن الصحابة فقط، يذكرون أثرا أو أثرين، مع أن هناك آثار كثيرة عن الصحابة تناقض قولهم لا يعرجون عليها ولا يذكرونها. إذن هذه أربعة أمور تدل على صدق اتباع أئمة السلف للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أشار المؤلف إلى أحد أدلة أهل السنة والجماعة في تمسكهم باتباع ما كان عليه الصحابة، حيث يقول: ثم من طريقة السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواذج وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذا الكلام من المؤلف إشارة إلى أحد الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في وجوب اتباع ما كان عليه الصحابة، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ثمة أدلة أخرى اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في تأسيس اعتقادهم هذا، بعضها أدلة عقلية وبعضها أدلة واقعية، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في مقامات أخرى. الأمر الخامس وجوب إفراد الكتاب والسنة بالاتباع وتقديمهما على غيرهما، وقد أشار المؤلف إلى هذا المعنى في قوله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل السنة والجماعة، وسموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. في هذا الموضع أشار المؤلف إلى علة إيجاب إفراد الكتاب والسنة بالاتباع عند أهل السنة والجماعة، وهي أن كلام الله أصدق الكلام، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الهدي وأكمله. ثم ذكر سبب تسميتهم بأهل السنة، قال: لأنها راجعة إلى أنهم يقدمون الكتاب والسنة على غيرهما من أقوال البشر والمصادر البشرية كالعقل والكشف والذوق ونحوها. قال: وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا عليها. كثير من شراح الواسطية في هذا الموضع يدخلون في تعريف السنة وإطلاقاتها وأقسام الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ونحو ذلك، وهذه المعاني في الحقيقة ليست مقصود المؤلف. المؤلف أراد أن يقرر أمرا واحدا منهجيا، وهو لماذا يجب تقديم الكتاب والسنة على غيرهما، وذكر العلة: لأن كلام الله عز وجل هو أصدق الكلام، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الهدي وأكمل. فإذا كان الأمر كذلك فلا يصح لأحد أن يقدم عليهما أي مصدر آخر من المصادر البشرية. الأمر السادس الذي ذكره المؤلف: منزلة الإجماع في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. منزلة الإجماع في الاستدلال على مسائل الاعتقاد، يقول المؤلف: والإجماع هو المصدر الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. ذكر المؤلف هنا المصادر الأصلية التي يعتمد عليها في الاستدلال، وهما الكتاب والسنة، والمصادر الفرعية، وذكر منها الإجماع فجعله مصدرا ثالثا. قال: والإجماع هو الأصل الثالث. الإجماع كما تعلمون تتعلق به مسائل كثيرة من حيث مفهومه وإمكانه وأقسامه، وهذه مسائل مبحوثة في أصول الفقه بطول. المؤلف في هذا الموضع أشار إلى قضية مهمة في منهج الاستدلال، وهي التفريق بين أصول الاستدلال وبين قواعد الاستدلال، بين الأصول الاستدلال وبين قواعد الاستدلال. فأصول الاستدلال هي الأمور التي يعتمد عليها في بناء الأقوال، الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من المصادر. وأما قواعد الاستدلال فهي طريقة الاستدلال بتلك الأصول، طريقة الاستدلال بتلك الأصول. والانحراف تارة يقع في أصول الاستدلال وتارة يقع في منهجية الاستدلال. الانحراف والابتداع تارة يقع في أصول الاستدلال وتارة يقع في منهجية الاستدلال. فإذا ورأينا طائفة من الطوائف العقدية اتفقت مع أهل السنة والجماعة في مصادر الاستدلال، ليس معنى ذلك أنه ليس لديها بدعة، بل قد يكون الابتداع لديها في منهجية الاستدلال، في منهجية الاستدلال. ثم ذكر المؤلف أمرا مهما جدا، وهو ضابط الإجماع المعتمد أو ضابط الإجماع الحجة. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. تعبيرات المؤلف عن الإجماع الحجة أو المعتمد اختلفت في كتبه، فتارة يعبر بأن الإجماع المعتمد هو إجماع الأمة، حيث يقول: فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة. فتلاحظون أنه عبر هنا بإجماع الأمة. وتارة يقول: الحجة في إجماع السلف الصالح كما في العقيدة الوسطية. وتارة يشير إلى أن الإجماع الحجة هو إجماع الصحابة، حيث يقول: فإنهم متفقون، يعني أئمة السلف، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم، في إجماع من بعدهم. فما الإجماع، فما المراد بقول المؤلف الإجماع الذي ينضبط عليه والذي عليه السلف الصالح؟ هل هو جيل الصحابة فقط أم يدخل فيه التابعون وأتباعهم؟ هذه من المسائل أيضا التي تحتاج إلى تحرير في قضية الإجماع عند ابن تيمية. وبالمناسبة قضية الإجماع عند ابن تيمية فيها مسائل كثيرة تحتاج فيها إلى تحرير وتدقيق، لأن كتبه المتقدمة يختلف فيها التقرير عن كتبه المتأخرة. المؤلف لم يذكر القياس، المؤلف لم يذكر القياس، وقد علل بعض شراح الوسطية ذلك، يعني عدم الذكر، بأن القياس مختلف في حجيته، فلما كان مختلف في حجيته لم يذكره في العقيدة الوسطية. والحق أن يقال، أو الأقرب أن يقال، إن كان المؤلف يتحدث عن عن عن عن حجية عن مصادر الاستدلال في عموم الدين، فيصلح أن يكون هذا الجواب جوابا صحيحا إذا كان يتحدث عن مسائل عموم الدين أو عن مسائل عن الاستدلال على عموم الدين. وإن كان يتحدث عن الاستدلال على مسائل الاعتقاد، فعدم ذكره للقياس راجع إلى أمر آخر، وهو أن مسائل الاعتقاد لا يصح أن يدخل فيها القياس، لأن أمور أن أكثرها أو أصولها أمور خبرية، والأمور الخبرية لا يدخل فيها القياس. الأمر الثاني، واضح هذا المعنى؟ إن كان المؤلف يتحدث عن عموم مسائل الدين، فعدم ذكره للقياس قد يكون راجع لأن القياس مختلف فيه كما ذكر بعضهم. وإن كان المؤلف يتحدث عن الاستدلال على مسائل أصول الدين أو على مسائل العقائد بخصوصها، فعدم ذكره للقياس قد يكون راجع لأن القياس لا يدخل في مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد في جملتها إما غيبية أو خبرية. القياس الأولى ليس من نوع القياس الذي يتحدث عنه المؤلف هنا، هو القياس التمثيل، وإنما حتى تسمية القياس أولى فيها بحث ونظر. وقد ذكرنا هذا في بداية الدرس الثاني تقريبا أو الثالث من الوسطية. الأمر الثاني أن المؤلف لم يذكر العقل، مع أنه من أكثر العلماء الذين تحدثوا عن تفعيل العقل في مسائل الاعتقاد. والذي يظهر أن عدم ذكره للعقل راجع إلى أن هناك فرق جوهري بين أمرين، بين مصادر الإدراك وبين مصادر التشريع، مصادر الإدراك ومصادر التشريع. فالعقل ليس من مصادر التشريع، العقل من مصادر الإدراك. فالعقل قد يدرك بعض المسائل العقدية، ولكنه لا يصح أن يكون مشرعا لها، لا يصح أن يكون مشرعا لها. والمؤلف هنا يتحدث عن مصادر التشريع وليس عن مصادر الإدراك، عن مصادر التشريع وليس عن مصادر الإدراك. وأيضا هذه القضية سيأتي تفصيلها إن شاء الله والتمثيل عليها بطول في مقامات أخرى. هذا فيما يتعلق بمصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة ومنزلة الإجماع. مصادر الاستدلال عند الطوائف المبتدعة، هذا الموضوع موضوع جذاب وفيه تفاصيل كثيرة، وفي الحقيقة يحتاج إلى تنبيهات عديدة، لأن الأخطاء كثرت فيه عند عدد من المعاصرين. يمكن أن نشير إلى قضية مهمة في مصادر الاستدلال عند المبتدعة، وهي أن المبتدعة أجمعوا على محاكمة النصوص الشرعية إلى أصول عقلية ظنوها من الدلائل القطعية. هذا قدر مشترك بين الفرق التي خاضت في مسائل الاعتقاد. أعيد أن القدر المشترك في قضية الاستدلال عند الطوائف المبتدعة أنهم حاكموا النصوص الشرعية إلى أصول عقلية ظنية ظنوها من القطعيات، فجعلوا الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة معلقا على موافقتها، فما وافقها قبلوه وما خالفها أولوه أو ضعفوه. يقول القاضي عبد الجبار: فصل في بيان هذه الأدلة، يعني في الأدلة التي يعتمد عليها في العقائد. قال: أولها دلالة العقل. لاحظ، أولها دلالة العقل، لأن به يميز بين الحسن والقبيح، ولأن به يعرف أن الكتاب حجة، وكذلك السنة والإجماع. لا يعرف أن الكتاب حجة والسنة والإجماع إلا بالعقل. وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم فيظن أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع فقط، أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر وليس أولا، وليس الأمر كذلك، لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقول، ولأنه به يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة والإجماع فهو الأصل في هذا الباب. إذن تلاحظون أنه يقرر أن الأصل في باب الاستدلال عندهم هو العقل، ثم تحاكم إليه الأدلة الأخرى. وقد ذكرنا في أثناء الدروس عدد من النقولات عن القاضي عبد الجبار وغيره يقول فيها إن هذا الباب لا يصح أن نستدل فيه بالنصوص الشرعية وإنما بالعقل، سواء في باب القدر أو غيره. وأما الأشاعرة والماتريدية فهم لا يختلفون عن المعتزلة في هذه القضية، فهم يقررون أن دلالة النقل لا تقبل في كثير من الأبواب العقدية إلا إذا كانت موافقة لدلالة العقل، إلا إذا كانت موافقة لدلالة العقل. وقد ذكرنا أيضا عدد من النصوص التي تدل على هذا في التطبيقات على باب الأسماء والصفات. يشكل على هذا التقرير، يعني يشكل على نسبة هذا القول إلى الأشاعرة والماتريدية وإلى الأشاعرة بالخصوص أمران. الأمر الأول أن بعض الأشاعرة نص على أنه لا تعارض بين العقل والنقل، بعض الأشاعرة نص على أنه لا تعارض بين العقل والنقل، كما قال الغزالي في كتابه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد يقول: وتحققوا، يعني الأشاعرة، أنه لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول. فكيف أنتم تدعون بناء أن نحن ادعينا سابقا أنهم يدعون التعارض بين العقل والنقل ويقدم العقل؟ هذا القول لا شك أنه كرره عدد من علماء الأشاعرة، ولكن أقوالهم الأخرى تدل على أنهم يقصدون بعض الأبواب العقدية وليس كل الأبواب العقدية. إذن الفرق بين أهل السنة والجماعة الذين قالوا لا تعارض بين العقل والنقل وبين بعض الأشاعرة الذين نصوا على هذه القاعدة أن الأشاعرة لم يجعلوها قاعدة مضطردة في كل الأبواب، وإنما جعلوها في بعض الأبواب فقط، بدليل أن الغزالي نفسه في الكتاب نفسه قرر تقديم العقل على النقل، حيث يقول: أما ما جاء في الشرع مخالفا للعقل فإنه يؤول، فهذا القول فيه تقرير أمرين: الأمر الأول أنه يمكن للشرع أن يخالف العقل، والأمر الثاني أنه إذا تعارض الشرع والعقل يقدم العقل ويؤول الشرع. هذا الإشكال الأول وقد أجبنا عليه. الإشكال الثاني أن الأشاعرة يقولون إن التحسين والتقبيح ليس عقليا وإنما شرعي، فكيف تقولون إنهم يقدمون العقل على النقل؟ أن التحسين والتقبيح أمر شرعي أو أمران شرعيان لا يدركان بالعقل، فكيف تقولون إنهم يقدمون العقل على النقل؟ هذه القضية أو هذا الإشكال يمكن أن يجاب عليه بعدد من الأجوبة، ولكن من الأجوبة المختصرة أن التحسين والتقبيح قائم على أمور عقلية سابقة، يعني أمور عقلية حاكموا إليها التحسين والتقبيح، وبناء عليه فالتحسين والتقبيح أصلا ليس مصدرا وإنما نتيجة لمصدر لأصل عقلي. التحسين والتقبيح عند الأشاعرة ليس أصلا مستقلا وإنما هو نتيجة لأصل عقلي، حوكمت إليه النصوص الشرعية، موقف المعتزلة، موقف الأشاعرة في العلاقة بين العقل والنقل تطور، على عدد من المراحل، وأعلى مراحله وصلت مع القاضي مع الرازي، فإن الرازي قرر قولا لم يسبق إليه من قبل، وهو أن النصوص الشرعية أو أن النصوص النقلية لا تفيد اليقين. هذا القول لم يصرح به أحد قبل الرازي، يقول ابن تيمية: والرازي قال بدعة لم يسبق إليها من قبل، وهي أن النصوص النقلية لا تفيد اليقين. وقد خالفه عدد من أصحابه المتأخرين وقالوا إن النصوص النقلية يمكن أن تدل على اليقين، وذكروا عددا من الاعتراضات على الرازي. في هذا الموطن يحسن أن يشار إلى مآخذ الخلل في الاستدلال عند المبتدعة في هذا الموطن وقد عقد لها الشاطبي في كتاب الاعتصام فصلا خاصا، عقد الشاطبي لمآخذ الخلل عند في الاستدلال عند المبتدعة فصلا خاصا، وذكر أصولا كثيرة وذكر معنى كل أصل وأمثلة متعددة على هذه تلك الأصول، فهو فصل ثري جدا يحسن لطالب العلم أن يرجع إليه مرارا وتكرارا. هذا فيما يتعلق بالفصل الذي ذكره المؤلف عن منهج الاستدلال والاتباع عند أهل السنة والجماعة. ثم ذكر فصلا آخر وهو الفصل الأخير، وهو المكون السلوكي والأخلاقي عند أهل السنة والجماعة، المكون السلوكي والأخلاقي عند أهل السنة والجماعة. يقول المؤلف: ثم هم مع هذه الأصول التي ذكرها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال: ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر على عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، إلى آخر كلامه التي ذكرها في السلوك والأخلاق. فهذا شروع من المؤلف في بيان جزء مهم من منهج أهل السنة والجماعة ومسلكهم، وهو الجانب السلوكي والأخلاقي. فيريد المؤلف أن يقول إن أهل السنة والجماعة ليسوا الموافقين يريد أن يقول المؤلف إن أهل السنة والجماعة ليسوا الموافقين للكتاب والسنة فقط، وإنما هم الموافقون للكتاب والسنة في الدين جملة، في كل الدين، سواء العقائد أو الأعمال أو السلوك أو الأخلاق. فإذا أراد المرء أن يكون متبعا لأهل السنة والجماعة فعليه أن يكون متبعا للكتاب والسنة في كل شيء، حتى في الأخلاق وحتى في السلوك والآداب. فمن وافق أهل السنة والجماعة في العقائد ثم لم يكن ملتزما بالأخلاق وكمالها ولم يكن مستقيما في سلوكه فهو ناقص الاتباع لمنهج أهل السنة والجماعة. والمشكل أن كثيرا من الشيوخ وطلبة العلم في هذا العصر لا يحاكمون الناس إلا إلى الموافقة في العقائد، فمن رأوه موافقا لأهل السنة والجماعة في عقائده حكموا عليه بأنه من أهل السنة، ولا ينظرون إلى إلى إلى إلى السلوك والأخلاق. والحقيقة أننا إذا أردنا أن نحاكم أحدا ونقوم بتقييمه باعتبار منهج أهل السنة والجماعة فلا بد أن نراعي كل هذه الأمور. فمن اتفق مع أهل السنة والجماعة في العقائد ثم رأيناه لا يلتزم بالأخلاق ولا بمحاسن السلوك فهو ناقص الاتباع، فهو ناقص الاتباع لأهل السنة والجماعة. ويجب أن يحاكم الناس على ذلك، ويجب أن ينشر هذا المعيار حتى يدرك الناس أن أهل السنة والجماعة أن منهج السنة والجماعة ليس منهجا نظريا فقط، وإنما هو منهج نظري ومنهج عملي قائم في الحياة. الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله كثيرة، ضرب أمثلة متعددة بالصبر والشكر والرضا وبر الوالدين ونحو ذلك، وهي لا تحتاج إلى تعليق. ثمة أمر واحد يحتاج إلى تعليق، وهو قوله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذا المعنى كرره عدد من العلماء المؤلفين في عقائد أهل السنة والجماعة، فكثير بل قرر أولئك العلماء بأن الصلاة خلف الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا والجهاد معهم والحج هو السنة، وأن المخالف لذلك يقع في البدعة. وعلة ذلك عند أهل السنة والجماعة أن هذه الأمور من شعائر الإسلام الكبار، فإذا كانت لا تقام إلا مع الأبرار لتعطلت شعائر الإسلام. ومع ذلك فقد اختلفت تقريرات أئمة أهل السنة والجماعة في الصلاة، تقريرات أهل السنة والجماعة في الصلاة. فمن الأئمة من قال أنه يجب على الإنسان أن يلتزم بالصلاة مع الأمراء في كل أنواع الصلوات، سواء كانت الجمع والجماعات أو حتى الجماعات العادية، ومن ذلك قول الطحاوي في عقيدته: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. وبعض أئمة السلف قال إن ذلك ليس واجب إلا في الجمع والجماعات، عفوا في الجمع والأعياد فقط. ومن ذلك ومنهم سفيان الثوري حيث يقول يا شعيب في وصية لشعيب: يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماضيا إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أو أم عدل. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ فقال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، أما سائر ذلك فأنت مخير. فظاهر نص سفيان أن الواجب هو الجمعة والأعياد. وأشار الإمام أحمد إلى هذا المعنى حيث يقول: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. فأشار إلى أن الواجب هو صلاة الجمعة وليس الصلوات الأخرى. التنبيه إلى هذا المعنى السلوكي الذي ذكره المؤلف، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة تشمل الأخلاق والسلوك، لم يتفرد به المؤلف، بل قد سبقه إليه عدد من علماء أهل السنة والجماعة، ومن أشهرهم أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة أهل الأثر، حيث يقول في بيان سمات أهل الحديث قال: ويحرم أصحاب الحديث المسكرة من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيرا ويجتنبونه ويوجبون به الحد. قال: ويرون المسارعة إلى الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات قال: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع. فتلاحظون أنه ذكر في عقيدة أهل الحديث أمورا سلوكية وأخلاقية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وختم بذلك العقيدة الوسطية، ذكر بعض صفات أهل السنة والجماعة، حيث يقول: كل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنهم هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. قال: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم أئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. حاصل ما ذكره المؤلف هنا أن منهج أهل السنة والجماعة هو الإسلام الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا داعي من حيث الأصل إلى أن ينص على اسم خاص لهم، لا داعي أن يسموا أهل السنة والجماعة من حيث الأصل. ولكن لما ظهرت البدع وافترقت الأمة، كان من المهم أن يبرز أو يميز أهل السنة والجماعة باسم يخصهم، فخصوا باسم يبرز أهم الخصائص التي تميزوا بها، وهي اتباعهم للكتاب والسنة، فسموا أهل السنة والجماعة، مع أن المؤلف رحمه الله ذكر أن لقب أهل السنة يطلق بمعنيين، عند المتقدمين وعموم الناس من المتقدمين. قال: اللقب الأول أو الإطلاق الأول في مقابل الرافضة، فيقابل بين أهل السنة وبين الرافضة، والإطلاق الثاني في مقابل المبتدعة، عموم المبتدعة، فيقال أهل السنة والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم. فالإطلاق الأول يدخل في أهل السنة الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. ثم ذكر المؤلف أن أهل السنة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وسبب ذلك أن مذهب أهل السنة والجماعة قائم على الصحابة وتلاميذهم، وهم أئمة الهدى من التابعين وتلاميذ التابعين من أتباع التابعين. فمذهب أهل السنة والجماعة قائم على سلسلة متصلة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن تربوا على الصحابة ثم من تربوا ومن تربوا على أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر المؤلف أن في أهل السنة الأبدال، في أن أهل السنة الأبدال، وهذا اللفظ تحدث عنه المؤلف كثيرا في كتبه، وذكر أنه لفظ تكلم به بعض السلف، ويروى فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، يقول المؤلف حديث ضعيف. جاء في هذا الحديث أن الأبدال 40 رجلا وأنهم في الشام، وهو حديث في المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ضعفه المؤلف في عدد من كتبه. قال المؤلف: والذين تكلموا باسم البدل من الصحابة من أئمة السلف فسروه بمعان، منها أنهم أبدال الأنبياء، ومنها أنه كلما مات منهم رجل أبدله الله عز وجل مكانه رجلا آخر، ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بالحسنات. إذن المؤلف استخدم هذا اللفظ البدل أو الأبدال، وهو ليس موجود في الكتاب والسنة ولا في استعمالات الصحابة، وإنما استعمله بعض أئمة السلف، مع أنه أحد المصطلحات الأكثر شيوعا عند الصوفية، الأكثر شيوعا عند الصوفية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهم الطائفة المنصورة. وهذه إشارة من المؤلف إلى أنه لا فرق بين الطائفة المنصورة وبين أهل السنة والجماعة. وهناك مسألة اختلف فيها المعاصرون كثيرا، وهي: هل الطائفة المنصورة غير أهل السنة والجماعة أم لا؟ ومن بحث هذه المسألة كان يقصد هل الطائفة المنصورة جزء من أهل السنة والجماعة أم لا، ولا يقصد بالغيرية الانفصال المطلق، ولا يقصد بالغيرية الانفصال المطلق. فهل الطائفة المنصورة جزء من أهل السنة والجماعة أم لا؟ قولان. منهم من يقول إن الطائفة المنصورة ليست جزء من أهل السنة والجماعة، وإنما هي أهل السنة والجماعة كما هو نص المؤلف هنا، واستدلوا بكلام المؤلف. ومن الباحثين والدارسين من قال إن النصوص تدل على أن الطائفة المنصورة جزء من أهل السنة والجماعة، وليسوا هم كل أهل السنة والجماعة، وبحثوا في ذلك كثيرا وذكروا عددا من الأدلة. الحقيقة أن الأقوال متقاربة جدا، بل ثمة إشارات في النصوص تدل على أن الطائفة المنصورة ليست هي كل أهل السنة والجماعة، وإنما هي جزء منها. لكن لا أريد في هذا المقام أن أبين الراجح بقدر ما أريد أن أبين منزلة المسألة. هذه المسألة من المسائل الفروع الاجتهادية المحضة، التي يقبل يعني الأقوال فيها كلها قريبة ومتقاربة، ولكن هناك بعض الناظرين في هذه المسألة حكم عليها بالابتداع، وقال إن من فرق بين أهل السنة والجماعة وبين الطائفة المنصورة مبتدع، لأنه خالف تقريرات أئمة السلف. وفي الحقيقة أن أئمة السلف ليس لهم تقريرات ظاهرة في هذه القضية، وأقوالهم التي نقلت عنهم في هذه القضية ليس فيها حصر، وإنما فيها مطلق الحكم، يعني ليس فيها حصر أن الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة فقط، وإنما فيها حكم على أن الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، والحكم قد يكون باعتبار الواقع، يعني لما كان الطائفة المنصورة في ذلك الزمن هم أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة، لم يضطروا إلى التفريق. ثم قال المؤلف رحمه الله: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وعلى سائر المرسلين والنبيين وآل كل وسائر الصالحين. ونحن نقول الحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللقاءات في ميزان حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا بما طرح فيها من مسائل وأفكار. وقبل أن نختم هذا الدرس أريد أن أشكر مجموعة من الإخوة. أولا أشكر الإخوة في مسجد بن يماني على سعيهم في التصريح لهذا الدرس، وأشكر أيضا الإخوة في مؤسسة الشيخ صالح السدلان على تبنيهم لهذا الدرس حين نقل إلى مكة، وأشكركم أيضا أنتم أيها الإخوة الكرام على حضوركم لهذا الدرس، فلولا الله ثم أنتم لما استمر هذا الدرس ولما أقيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.